باللسان نقدر نقرب من يسوع. أوقات كتير كان يبقى ساكت، إنما لحظة سكاته بتبقى أقوى من صمت. ايه هو الصيام عن الكلام؟ هو الصلاه وقت التجارب والتئاب. نلجأ اليه نلقى عزانا وفرحنا طول الحياه. لو تعرف صمت ايه هو الصيام عن الكلام؟ هو الصلاة وقت التجارب والتئاب. نلجأ اليه نلقى عزانا وفرحنا طول الحياة. أوقات كتير كان يبقى ساكت، زيت سكاته تبقى أقوى من لحظة سكاته تبقى أقوى من